بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 26 بعد 500، مع سورة النجم، الوقفات التدبرية. أولا، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. وتأمل أن الإنسان حينما يولد فإن أكثر شيء يهم إبليس هو إبعاد الإنسان عن العلم، لأجل أن يجعله في ظلمة الجهل، كي يخبطه بالجهل كيفما يريد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم وأن يعمل به. والنجم إذا هوى، أي أقسم بالنجم إذا سقط، ما ضل صاحبكم وما غوى، أي ما حاد صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم يا قريش عن الحق، وما زال عن اعتقاده والإيمان به، وما صار غاويا متبعا لهواه، بل هو مهتد في علمه، راشد في عمله، كما قال تعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثانيا، ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم والخطاب لقريش. وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنافى عنه الضلال والغي، والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسب. ولذلك أحيانا الإنسان يعرف الأمر ولكنه يرتكب المحرم، فهذا هو الغي عياذا بالله تعالى. ثالثا، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فنفى عنه الضلال والغي، ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحي، فهذا كمال العلم، وذاك كمال القصد. ووصف أعداءه بضد هذين، فالكمال المطلق للإنسان هو تكمين العبودية لله علما وقصدا. إذن ربنا يقول: وما ينطق عن الهوى، أي وما يصدر كلام محمد صلى الله عليه وسلم عن هوى نفسه. والهوى ما تميل إليه النفس، والهوى ميل النفس إلى الشهوة، وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. وأصله يدل على خلو وسقوط، فجاء المعنى على نحو أصل الاشتقاق. نسأل الله أن يدفع عنا كل هوى محرم، وأن يجعلنا على ما يحبه الله تعالى. إذن ربنا يقول: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي ما نطق محمد صلى الله عليه وسلم في الدين إلا هو وحي يوحيه الله إليه فيتبعه في نفسه ويبلغه لغيره دون زيادة أو نقص. رابعا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول السعدي: ودل هذا على أن السنة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كما أن القرآن وحي من عند الله، فالسنة النبوية وحي من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيغ هذا بعبارته. خامسا، ما زاغ البصر وما طغى. يقول ابن القيم: فنفى عن نبيه ما يعرض للرأي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام في تلك الحضرة، إذ لم يلتفت جانبا ولم يبد بصره إلى غير ما رأى من الآيات وما هنالك من العجائب، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريد دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينة النفس، وهذا غاية الكمال. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام هذا المقام، فينبغي على الإنسان حينما يقوم في الصلاة أن يجعل قلبه وقالبه مع صلاته مع قراءته مع حركاته، فعلى الإنسان أن يعظم حق الله سبحانه وتعالى في صلاته وأن لا يفرط فيها أبدا. فهكذا ينبغي على الإنسان، طبعا تفسير الآية ما زاغ البصر وما طغى، أي ما مال بصر محمد صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوز الحد الذي رآه. سادسا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يقول الآلوسي: أي والذي تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء، والنفس من حيث هي إنما تهوى غير الأفضل لأنها مجبولة على حب الملاذ، وإنما يسوقها إلى حسن العاقب العقل، يعني الإنسان يستخدم العقل لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر. أما هوى النفس فعلى الإنسان أن يقود نفسه بالشر، أما إن أهملها قادته إلى كل مهلكة. إذا ربنا يقول: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ما يتبع المشركون إلا الوهم وما تميل إليه أنفسهم من الباطل بلا علم ويقين ولا حجة ولا برهان. سابعا، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والرأي يقتضي أن من رأى الهدى تبعه ولو أتاه به عدوه، فكيف إذا أتاه به من هو أفضل منه من عندي من إحسانه لم ينقطع عنه قط. تأمل أن إحسان الله تعالى لم ينقطع عنا ولا أدنى من لحظة، فهذا الوحي من عند الله تعالى علينا أن نقبل عليه دواما. وتأمل في هذه الآية الكريمة التي فيها تهيج أن نهتم بالوحي: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ولقد جاء أولئك المشركين الهدى من ربهم، إذ أنزل عليهم القرآن وفيه الأمر بعبادة الله وحده وبيان الحق من الباطل. معاني الكلمات: والنجم إذا هوى قسما بالثريا إذا غابت. إذن كما أن هذه النجوم زينة للسماء علينا أن نزين أنفسنا بالإقبال إلى العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، وما غوى ما اعتقد باطلا قط. ذو مرة صاحب قوة ومنظر حسن، نسأل الله أن يرزقنا القوة وأن يرزقنا جمال العمل وجمال الحياة وجمال الخروج من هذه الحياة. فتدلى زاد في القرب، أفتمارونه أتكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فتجادلونه. سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها ما يهبط بها ما يهبط به من فوقها. العمل بالآيات: أولا اقرأ ما حدث في الإسراء والمعراج كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأفق الأعلى، هذا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة ورواه أهل الحديث في مصنفاتهم. وينبغي على الإنسان أن يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا سل الله الهدى والعفاف والغنى، وهذا ثابت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قريبا، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن على الإنسان أن يسأل ربه الهداية دواما والثبات على الهداية والزيادة في الاهتداء. ثالثا قل بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حتى يشفع لك بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طبعا هذا الحديث من الأحاديث الجليلة وهو في صحيح البخاري برقم 614. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا مما يتكرر، وما يتكرر ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيه أبدا. ولذلك فإن الدعاء من أفضل العبادات ومن أجل القربات، بل هو سبب لنيل الخيرات والبركات والمسرات. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأدعية المباركة، وأوصى بها في أوقات وأحوال، وهذه الأدعية العامة والأدعية المخصوصة علينا أن نهتم بها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم ثوابها. ففي هذا الحديث يخبر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله أن من قال عقب سماعه الأذان وانتهاء المؤذن منه: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي ألفاظ الأذان التي يدعى بها إلى عبادة الله تعالى، لأن المنادي يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. فالمراد بالتامة الكاملة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم القيامة. والصلاة القائمة أي الدائمة، أي اعط محمدا الوسيلة وهي المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين، وأيضا هي منازل أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الله إياها. وابعث النبي مقاما محمودا وهي المنزلة يوم القيامة التي يحمده لأجلها جميع أهل الموقف، وهو مقام الشفاعة العظمى الذي وعدته ذلك المقام الذي ذكرته في كتابك بقولك: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في سورة الإسراء الآية 79. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء لمن قال هذا الدعاء، وهو أنه استوجب واستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم تكون للمذنبين، وتكون أيضا في إدخال الجنة من غير حساب، وتكون أيضا في رفع الدرجات يوم القيامة، كل بحسب حاله. إذن في هذا الحديث فضل هذا الذكر بعد الأذان، وفيه حظ على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفتح لها باب السماء للرحمة، وفيه إثبات الشفاعة العظمى. إذن هذا الدعاء لا بد من حفظه وأن نحفظه أبنائنا وأن نفقهه معانيه. إذن آتي محمد الوسيلة، اعطي سيدنا محمدا أعلى مراتب الفضل والإكرام. مقاما محمودا هو المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة العظمى يحمده عليه الأولون والآخرون. قوله صلى الله عليه وسلم في من يعني واظب عليه قال حلت له شفاعة، أي وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة خاصة لأهل الكبائر ولأهل الدرجات ولمن يدخل الجنة بغير حساب. إذن هذا الدعاء من الأدعية المهمة. هناك زيادة، إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة ضعيفة، الأولى عدم قولها، وعلينا أن نتمسك بالأخبار الصحيحة الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوجيهات: أولا، رفعة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المراتب، ولسان يقرأ هدي النبي وسيرة النبي حتى يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، ما فعله نفعله وما تركه نتركه. ثانيا، الإيمان بجبريل عليه السلام ومحبته واعتقاد أنه هو الذي بلغ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى. فنبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته مرتين، فربنا جل جلاله قد اختار لهذا القرآن أفضل الملائكة وأفضل البشر، وفيه تنبيه على أن الذي يعتني بالقرآن فهو يقوم بأفضل الأعمال. ومن الاهتمام بالقرآن الفهم والعمل، لا بد من الفهم والعمل. ثالثا، عدم توقير الكفار، يعني عدم توقير الكفار الذين كفروا بالله تعالى، ألكم الذكر وله الأنثى، فالإنسان عليه أن يحب الله ورسوله وأن يحب المؤمنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.